يبقى انت بتفكري في موضوع الزواج غلط، يبقى انت شايفه الجواز هدف في حد ذاته، والجواز مش هدف، الجواز وسيله لمرضات الرب. فلو ما حققش الهدف، ما انا ليه بعد كده اجي ابص الاقي الاخ والاخت بعد ما اتجوزوا وقعوا؟ يا ابني ليه؟ ايه اللي حصل لكم؟ المفروض ان الزواج قربه ومن اعظم القربات الى رب العالمين، ليه بعد ما اتجوزت وقعت؟ عشان هدفك ما كانش صح، عشان نيتك ما كانش خالصه. خلونا نبقى صراحه، هدفك ايه؟ واحده مثلا دلوقتي تقول انا مش هدفي ده ولا ده يا شيخ، انا هدفي ان انا اتعلم العلم النافع، انا نفسي ابقى طالبه علم. اقول لها والله ما ينفع هدف. ايه؟ ان انا ابقى طالبه علم، والله ما ينفع هدف. هذا هدف للاسف تسعر به النار. لو اتخذ كده ان انا ابقى طالبه علم، يعني ان انا ابقى الناس تقول عليا الاخت اللي مخلصه كذا وعامله كذا، كيف وقد قيل اول من تسعر بهم النار ثلاثه، منهم واحد طلب العلم عشان خاطر ايه؟ علشان يقال له عالم. ما ينفعش يبقى ده في حد ذاته هدف، ده وسيله. العلم ده يبلغ الخشيه، ده اللي يبقى الهدف. الهدف ايه؟ خشيه الله. اخش الصلاه عشان ايه؟ نفسي ابكي بقى كده بحرقه، عايز اروح اصلي في الحته الفلانيه او اسمع كذا وكذا عشان قلبي يكسر. يعني نفسك يبقى تبكي، حلو قوي. البكاء من خشيه الله ينفع يبقى هدف؟ لا، البكاء حال. يعني حال؟ يعني حاجه بتعرض، ممكن الرحمه تنزل تلاقي نفسك بكيت. لكن المهم ايه؟ الخشيه، مراقبه الله في السر والعلن. احنا دايما بنمسك فين؟ في الظواهر، بنمسك في الحاجات اللي من بره، العوارض. ممكن واحده تقول انا نفسي ابقى داعيه. النهارده احنا عندنا عجز شديد في الاخوات اللي ممكن فعلا يبقى ليهم دور في الدعوه، ومش لاقين حد يقوم بهذا الدور على الوجه الاتم. اللي مهمومه بطلب العلم، العلم للعلم يعني، والجانب التربوي رايح خالص. فالكل يشتكي، انا بتجيلي رسائل من اخوات قد كده، يا شيخ نحن نفتقد التربيه الايمانيه، المعلمات جزاهن الله خيرا، بس هي المعلمه برضو ليها زوج عايزه تشوف اموره وليها بيتها، فيدوبك بتديني ساعتين ثلاثه، او مهمومه بجانب ومش قادره تجيب الجانب الاخر. فين التربيه الايمانيه؟ مين اللي يربينا تربيه ايمانيه حقيقيه؟ عندنا نقص في هذا. فتيجي انت تقولي انا لها، انا لها، جزاك الله خيرا، بس عشان خاطر ايه؟ هو ده السؤال. انت عايزه تقفي على الثغره دي ليه؟ عايزه علشان تبقي لك صيت؟ قال ابراهيم ابن ادهم ما صدق الله من احب الشهره. ما احبش ان انا ابقى الناس تقول عليا انا فلانه، او انا ابقى المعلمه فلانه. انا شفت الواقع ده مع اخوه واخوات، اول ما ترمي لهم النيه دي تقول له انا مثلا انا بعدك عشان يا اخي تبقى في مكاني ده في يوم من الايام، يقول لك ايوه انا عايز ابقى كده. يعني هو حاطط فين الكرسي؟ وهي نفس الكلام، نفسها تبقى في المكان ده. هدف في حد ذاته يا جماعه وسيله، يا جماعه وسيله ليس هدف. عشان كده مشايخنا بيقولوا ليست مشكلة هذه الأمة مشكلة وسائل، المشكلة مشكلة أهداف. طب مثال بسرعة بس كده عشان أأكد على المعنى ده، لأنه ده أهم معنى عايز أوصله. دلوقتي الصحابة لما يقعدوا يجيبوا الجلود ويكتبوا عليها القرآن، طب يعني ما كانش ليه في عصر الصحابة كمبيوتر ويبقى فيه وسائل سهلة فيه ان هم يكتبوا الاحاديث والقران ويبقى يحفظ حفظ زي ما احنا بنحفظ دلوقتي حفظ الكتروني على افضل ما يكون؟ ليه ما يبقاش كده؟ ليه تسمعي ان الرجل من المحدثين يطلع 4 شهور يجيب حديث ويرجع؟ هو ده مش وقت بيضيع؟ القصه مش وسائل، القصه اهداف. هم كانت عندهم اهداف وفقدوا الوسائل فاعزهم الله. احنا عندنا وسائل وما عندناش اهداف، فعشان كده خايبين. احنا في وقت من الاوقات في بدايه طلب العلم كنا بنروح نجيب الشرايط بتاعه مثلا الشيخ ابن عثيمين، نقعد نحفى عليها في البلد، وتروح تستعير الشريط من مسجد ويقول لك ما تسجلوش، تكتبه كلمه كلمه. انا عندي الى الان كده مذكرات قد كده، ودلوقتي الامر ما فيش اسهل من كده، تخش على اي موقع وتجيبي كل اللي انت عايزاه، واسطوانات بجنيهات قليله تجيبي فيها علمك غزير، والكتب دي كلها دلوقتي فرغت. وهو بس انا بقول ان من نعمه ربنا عليا ان في الوقت ده ان انا اشتغلت كده، لان هو ده اركز حاجه عندي الى الان. قصه ما كانتش وسائل، دلوقتي بقى فيه وسائل من كل النواحي، لكن غابت الاهداف، فعشان كده ما بقاش في عمل. فهمتوا المعنى ده؟ طيب ايه الهدف؟

إنه زي ما ابن القيم بيقول نقلا عن شيخ الإسلام: إذا لم تجد بعد العبادة انشراحا وسرورا فاعلم أن العمل مدخول. العمل مش مظبوط. ليه؟ لأن الرب شكور، ربنا بيشكرك على عملك، فلازم تحس بأثر بعد العمل. بتحس بالمعاني؟ فين يا جماعة الأسماء دي من حياتنا؟ فعشان كده عايزين برنامج عملي، نجيب كتاب من كتب الأسماء والصفات على رأسها النهج الأسماء مثلا، وإحنا عاملين سلسلة موجودة وموجودة على النت، ممكن تبتدي تسمعيها شيئا فشيئا. وأنا بهتم قوي بحظ المؤمن من الأسماء. اكتبي بقى المعاني التربوية دي وتدرسيها، مش مهم إن شاء الله تاخدي الاسم في أسبوع، بس المهم يدخل قلبك. عرفنا؟ عايزين علم نافع حقيقي. فعشان كده أنا ركزت في قصة العلم قوي على معرفة الله سبحانه وتعالى. باقي الكلام اللي احنا قلناه إنه فعلم أنه لا إله إلا الله ونتعلم عقيدة طبعا، أحط نفسي في مقرأة وأحسن القراءة طبعا، وإن أنا أتعلم الفقه الضروري. الأخوات لغاية النهاردة لسه في أحكام في الطهارة بيقعدوا يسألوا في ألف بيه، وأخوات فوق العشرين وما يعرفوش الأمور الأساسية، وما بتصلي إزاي، وما تعرفش كذا وكذا وكذا وكذا من الأمور، ومفترض دي أخته ملتزمة وبقالها سنتين ثلاثة ولسه مش عارفة تفقه هذه الأمور. ما ينفعش، ما يصحش ده الالتزام ده أبدا. يبقى أول حاجة كانت في إقرأ كانت إيه؟ العلم. الموضوع التاني اللي أنا عايز أتوقف عنده، تعالي بقى ناخد روشتة علاج مهمة قوي في تحقيق العبودية، ناخد خطوات عملية. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في المدثر إيه؟ يا أيها المدثر. يعني إيه المدثر؟ عارف القصة أنت؟ قصة أنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال دثروني دثروني دثروني، غطوني غطوني، صح؟ طب أنا عايزك تتأملي كده، ما يقولوش ليه يا أيها النبي، طب ما يقولوش ليه يا محمد، حتى يبقى الكلام كده صريح، ما يقولوش ليه بأي معنى آخر، ليه يقول له يا أيها المدثر؟ أنت بتتغطى عشان تحتمي من إيه؟ أنت بتتغطى عشان تستدفئ من إيه؟ عارفة الكلمة دي أنا بقولها كتير قوي في المحاضرات، الحنان والأمان عند الرحيم الرحمن. الدفء كله عندي مين؟ عندي. بيقول له كده يا أيها المدثر. عارفة تاخدي فيها معنى جميل قوي. أنا بعلمك إزاي حتى تتفاعلي مع القرآن، لأن ده يحقق العبودية. يا أيها المدثر، تستشعري كده وانت بتقريها إن أنا رمي حملي عليه وبستدفئ بحنانه وحنانا من لدنا. مش من الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى الحنان. يبقى الحنان والأمان، فعلا الله أمان كل خائف، فتبقي مش خايفة. هتخافي من إيه طالما أنت على طريقه؟ عمرك ما تخافي. يا أيها المدثر. بعدين يقول له إيه؟ قم. قم دي أخد منها معنى على طول برضو يحقق لي معنى العبودية، اللي هو إيه؟ علو الهمة. قم، عايزة تخش تنامي وتعبانة قوي، بس في ورد قيام، في رب نزل الآن في الثلث الأخير من الليل وبيقول لك عايزة، هل تريد شيئا؟ عايزة تتوبي؟ عايزة تستغفري؟ عايزة أي حاجة؟ يا بتصوري كده لو حبيب قوي ليكي ورفع سماعه التليفون وبيقول لك حاجة زي كده، مش عايزة مني أي حاجة، حتى ردي أجيبي، يعني تقولي له كفاية أنت مكفيني من كل حاجة، حتى تقولي له جزاك الله خير، ده البشر يعني. فربنا بيقول وإحنا ما بنردش، إحنا نايمين، إحنا نعسانين، إحنا سايبين الموضوع كله ولا في الدماغ. أخت ربنا يكرمها زيكم كده بتقول لما سمعت محاضرة نجيناهم بسحر، أرسلت إليها يعني، بتقول في وسط الكلام سمعت الأثر اللي فيه قام يتملقني، يعني قام العبد يثني على ربنا ويتودد إليه. تقول لي والله أنا صرت كل ما أجي أنام الكلمة تخش جوه وداني ما أقدرش، قام يتملقني، وأنا ليه ما أمش دلوقتي أثني على ربي سيدي وحبيبي ومولاي. قلت المحاضرة مثلا سمعها عشرات مئات آلاف الله أعلم، ويمكن في ناس كتير كان رد فعلهم كده، بس نسبة وتناسب قد إيه؟ الكلمة ليه دخلت هنا في قلبها وفي ناس تانية متغافلين تماما؟ ليه ما يبقاش عندك غيرة لما تسمعي ان في ناس بتسبقك وانت عندك القدرة ان انت تعملي ونايمة في الخط؟ قم فأنذر. وبعدين وربك فكبر. كبري ربنا بقى في قلبك، الله أعلى وأجل. عارفة أبو سفيان لما يوم أحد وقعد يقول أعلو هبل أعلو هبل، فقال ألا تجيبونه؟ بصوا النبي صلى الله عليه وسلم بقى والحمية دي، ما تقوموا، هو يقول إن هبل أعلى إن هبل أكبر وبيتباهى بآلهتي وانتوا قاعدين نايمين، ألا تجيبونه؟

الملعون النهاردة أسوأ من امبارح. فدلوقتي الحال كده، أنت النهاردة مثلا استغفرت 1000 مرة، فعايزين بقى يلا يبقوا زيهم ونزيد كمان، ممكن نفس العدد بس بدأت تحسي الاستغفار امبارح كان كده بلسانك بسرعة، النهاردة بقى أحلى، بقى فيه تأثير أقوى، يبقى النهاردة أحسن. فكل يوم بنتقدم، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. عايزة تتقدمي ولا ترجعي؟ عايزة يبقى الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ عايزة تبقي فوق عند ربنا سبحانه وتعالى في الدرجات العلى ولا تبقي في الدرك؟ هو ده المعنى. عايزين استغفار يا جماعة، يبقى الذكر استغفار، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب نزول الرحمة. وانت عارفة الرحمة دي البنزين، مش هتشتغل إلا بيها، فاحنا محتاجين رحمات. يثني عليك الله في الملأ الأعلى، والملائكة تقعد تقول اللهم اغفر لها اللهم ارحمها، سبب عظيم للرحمة والمغفرة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. وأفضل الصيغ فيها أن أنت تجمعي فيها ما بين الصلاة والتسليم. ممكن تقول اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد مثلا، عشان قالوا أن ربنا قال صلوا عليه وسلموا تسليما، يبقى لما تجتمع الصلاة والتسليم أعظم من الصلاة فقط. ننوع ما بين الصيغ، ما بقاش صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وخلاص العدات شغاله بس، لا أنا عايز أحس. قلنا سبحان الله وبحمده دي الحبيبة، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. مش لسه كنا بنقول انت ربنا من عليك بنعمة عظيمة قوي ان انت تقربتي لربنا بالنقاب، عشان ربنا بيحب الحياة والستر، فانت هتتقربي ناخد خطوة كمان في الحب. مش احنا قلنا القلب ده بيتحط فيه الحب وبس، عايزين نحط حب كمان لله، عايزين تعلق اعمق بالله، عايزين فعلا تبقى محبة الرحمن هي المستغرقة للقلب. اعمل ايه؟ اتقرب اليه بشيء بيحبه. ايه الشيء اللي بيحبه؟ حاجة من جملتها الحبيبتان دول. ما تستهونيش، قاعدة مهمة قوي في التربية، لا تحقرن من المعروف شيئا. يعني هي دي اللي هتخلص المشكلة؟ اه والله هي دي اللي ممكن تخلص المشكلة، انت مش دارية. انا والله ساعات الواحد كده يلاحظ من نفسه، مثلا ممكن اروح اخد بعضي واروح في زيارة لاحد مشايخنا، ارجع بقلب ليس بالقلب الذي ذهبت به، واخد فيها نية رؤية الصالحين. السلف يقولوا ايه؟ كنت اذا وجدت في قلبي قسوة نظرت الى وجه محمد بن واسع. اه حاجة كده، يعني هي دي اللي تخلص المشكلة؟ اه والله بتساعد بتخلص المشكلة، وتلاقي الواحد بعد كده بقى عنده نشاط كده وفاء. وقت تاني اقول ما بينفعش معايا انا الا 1000 استغفار مثلا، انت يمكن ينفع معاكي 100، يمكن ينفع معاكي 10. انا بقول كل واحد احوال قلبه، تقعد تشتغلي عليها تلاقي اثر اختلف، فوقتي بقى كده وبقى عندك نشاط وعايزة تشتغلي تاني، وربنا يبارك لك في وقتك ويعصمك من الفتن ويبعد عنك كل المشاكل اللي انت عايشاها النهاردة، واللي انت حطاها شماعة كل شوية بتعلقي عليها كل مشاكلك، تقولي أصل هعمل إيه؟ ما هو مبتلى بكذا، أصل حصل كذا، أصل أهلي مش عايزين، أصل والدتي مش موافقة، أصل أصل أصل أصل. وهو ربنا سبحانه وتعالى مش ربك يعني وليك؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى مش قادر إنه يصرف هذه القلوب؟ مش القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء؟ ومن المعاني دي إحنا راحت منا فين؟ فين اليقين اللي إحنا عادين بنتعلم فيه؟ فهمتي؟ يبقى ذكر، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استغفار، تسبيح، تحميد، أذكار صباح ومساء. ما فيش أخت ما تقولش أذكار الصباح والمساء، ما تبقاش أخت، ما تبقاش أخت اللي ما تحفظي أقل حاجة المفروض يعني 5 أجزاء. أخت في أول سنة سنتين أنت لسه بتعملي إيه؟ 5 أجزاء تحفظيهم، ده أقل حاجة. وما تبقاش أخت اللي ما بتقولش الأذكار. أنا نفسي نبقى في وقت زي كده، لما نيجي مثلا قبل المغرب ولا حاجة يبقى دايما كده، لا يا أخوات خلاص إحنا دلوقتي ما فيش اتصالات قبل المغرب بربع ساعة، ما فيش اتصال في الوقت بتاع الفجر، لان الاخت دلوقتي بتقول الاذكار. ايوه، امال هنحيي المعاني دي ازاي؟ انت بتحلم، انت بتقول كلام، فين بقى لما يتنفس؟ ليه ما يتنفس؟ بالله عليك قولي لي دلوقتي ليه ما يتنفس؟ ليه ما نحققش معاني العبوديه كده؟ اخر معنى، وتبتل اليه تبتيلا، انقطعي لله. لازم يبقى ليكي قاعده تقفلي عليها اوضتك، واستشعري بقى معنى حلو قوي، هو مخيف بس مهم، استشعري ظلمة القبر. أيوة، ما هو تذكر الأخيرة دي هي اللي هتحيي القلب، إن القبر هيبقى هو ده بيتك اللي هتعود فيه متر في متر. ما تغطريش أنت ساكنة فين ولا أنت مين ولا أنت عندك إيه، كل ده رايح وزايل. الواحد لما بيقف قدام القبر ويبص كده ويكون لسه مثلا نفسه تهفو إلى أي شيء من الدنيا، يقول إيه ده؟ كثير من الإخوة يبقى قاعد واقف معايا ويكون مثلا هيجيب عربية جديدة ولا مثلا لسه بيجهز بيته ولا بتاعه، يجي يقف يقول لي وانا طاحن نفسي في كل ده، وكل ده في الآخر خالص زائل، انا ما عملتش اللحظة دي ليه؟ والكلام ده ما حدش بيحب يسمعه. طب وانت مش عايز تسمعي ليه؟ مش هي دي الحقيقة ان دي آخرتها؟